وأحب أن أختم كلامي في حديثي عن الإيمان برسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام بحديثي عن وحي الله إلى رسله وأنبيائه، فأقول إن من آمن بالله ونظر في آيات خلقه علم حكمته ورحمته، وعلم يقينا أنه لا يمكن أن يكون خلق الخلق باطلا، بل خلقهم بالحق، وهذا الحق الذي خلقهم له لا بد أن يبينه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. فمن زعم أن الرب سبحانه خلق الخلق باطلا، أو أنه خلقهم بالحق لكنه لم ينزل وحيا أو لم يهدي عباده لهذا الحق الذي خلقوا له، فما قدر الله حق قدره. قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يعني من زعم ذلك، من زعم أن الله لم يوحي إلى بشر، فما أجل الله حق إجلاله ولا عظمه حق تعظيمه. ولما كانت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعالمين فقد أرسله الله رحمة لهم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكنه صلى الله عليه وسلم حجة على من كفر ورحمة بمن آمن به واتبعه، كما قال الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فرسالته صلى الله عليه وسلم حجة ورحمة، تكون حجة ورحمة للمؤمن وتكون حجة على من كفر به. جاء في معاجم اللغة في الكلام عن الوحي أنه أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء، فالوحي هو الإيحاء، إلقاء الموحي إلى الموحى إليه، وذلك يكون بكتاب أو إشارة أو إيماء أو إلهام أو برسالة. لذلك قالوا: الوحي هو الإشارة والكتابة والرسالة، وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان. وأوحى الله تبارك وتعالى ووحى. والكلام عن الوحي كما قال ابن فارس قال: كل ما في باب الوحي فراجع إلى هذا الأصل، والوحي السريع والوحي الصوت. وقال القرطبي: الوحي إعلام في خفاء، يقال وحى إليه بالكلام يحي وحيا، وأوحى يوحي إيحاء. فمختصر كلام أهل اللسان عن الوحي أنه يرجع إلى ثلاثة أصول: الإعلام والسرعة والخفاء. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الوحي يتلقى، كما قال سبحانه وتعالى: وإنك لتلقى القرآن. وقال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. وقال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكأن الوحي يفيد معنى الإلقاء بغض النظر عن هذا الشيء الملقى، وقريب منه الإنباء، كما قال الله عز وجل في سورة التحريم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نبأني العليم الخبير. فنلاحظ أن الوحي فيه الموحى أو الموحي والموحى إليه، والوحي اللي هو طريقة الإيحاء، والوحي اللي هو الموحى به. يعني مثلا لو تصورنا في الكلام عن الله تبارك وتعالى ووحيه إلى رسله، فالذي يوحي هو رب العالمين تبارك وتعالى، والموحى إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوحي يعني طريقة الإيحاء، قد تكون في بإرسال جبريل، قد تكون بأن يلقى في روعه صلى الله عليه وسلم، قد تكون بأن يرى رؤية عليه الصلاة والسلام، فهذه طريقة الوحي كما سيأتي بيانها إن شاء الله. والوحي يعني الموحى به اللي هو القرآن أو أي معنى أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نفهم ذلك من قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. فهذا الوحي هو إلقاء وإعلام وإبلاغ وإخبار بخفاء، يعني يخص به أو يخص به الموحي الموحى إليه عن غيره، يعني كأنه شيء خاص. لو تتبعنا ما جاء في القرآن والحديث وجدنا أن أكثر ما ذكر فيه لفظ الوحي هو الوحي الخاص من الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله، كما في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهذا وحي مخصوص، كما يعني هذا هو الذي تميز به رسل الله، كما أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فصار ذلك معهود الخطاب، يعني لفظ الوحي يدل على أي وحي الشياطين يوحون إلى أوليائهم، وكذلك يمكن أن يوحي بعض الناس إلى بعض. والله تبارك وتعالى أوحى إلى النحل وأوحى إلى الأرض، إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله. لكننا هنا نتحدث عن الوحي المخصوص الذي صار معهودا من لفظ الوحي. فهذا الوحي المخصوص هو إلقاء الله تعالى الكلام أو المعنى في قلب النبي بخفاء وسرعة بملك أو بدون ملك، يعني بواسطة ملك أو بدون ذلك أو بأي وسيلة أخرى. فهو خاص من جهتين: أولا الموحي هو الله تبارك وتعالى، والموحى إليه هو النبي أو الرسول. والله سبحانه وتعالى يوحي إلى غير الرسول، يعني قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وليس كل ما أوحي إليه الوحي العام يكون نبيا، فإنه قد يوحي إلى غير الناس، إلى غيره أو إلى غير الناس. قال الله تعالى: وأوحى، قد يوحى إلى غير الناس، كما قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وكما قال تعالى: وأوحى في كل سماء أمرها، وقال تعالى عن يوسف وهو صغير: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وكما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وكما قال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وكما قال تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. فهذا يتناول وحي الأنبياء وغيرهم كالمحدثين الملهمين، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإيكم من أمتي أحد فعمر منهم. ويعني استمر الإمام ابن تيمية رحمه الله في كلامه عن هذا الوحي الذي ليس خاصا بالأنبياء، ثم قال: وإنما يحصل الفرقان بما جاءت به الأنبياء، فهم الذين يفرقون بين وحي الرحمن ووحي الشيطان، فإن الشياطين أعداؤهم وهم يوحون بخلاف وحي الأنبياء. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نلاحظ شباب أن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يذكر لفظ الوحي سواء للأنبياء أو لغيرهم، يعني إذا كان الوحي منه تبارك وتعالى، في الأمور التي لا تعلم ولا يهتدى إليها إلا بهداية خاصة من الله، كما في قول الله تبارك وتعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، قال: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فهذه الأمور لا يهدى إليها أحد من نفسه، أنه يصنع فلكا مثلا في صحراء، أو أنه يضرب بعصاه البحر. وكذلك في قول الله: وأوحينا إلى موسى إذ استسقوا قوم أن يضرب بعصاك الحجر، نفس الكلام، يعني ما هي مناسبة ضرب الحجر بالعصا لإيجاد الماء؟ هذا وحي من الله تبارك وتعالى. وكذلك في وحي الله إلى النحل وإلى الأرض وإلى الحواريين وإلى أم موسى، كل ذلك. وقد تتبعت هذا المعنى في كتاب الله تبارك وتعالى وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدته أنه ليس خاصا بمجرد التسخير، وإنما هو كأنه بمعنى الإلهام أو التعليم أو الهداية الخاصة، كما في قول الله سبحانه وتعالى عن النحل:

ومنه أهواء المخالفين التي هي من إلقاء الشياطين، شياطين الإنس والجن. فهذا بيان أن الهدى ليس له إلا طريق واحد، وهو الوحي من الله تبارك وتعالى. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا التدافع بين الحق والباطل، بين وحي الله ووحي الشياطين، هو أمر مقدر من الله تبارك وتعالى لحكمة. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ثم قال: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كذلك شباب، في ذكر لفظ الوحي في قصة نبي الله زكريا عليه السلام، بعد سؤاله ربه الولد، فقد أعلمهم وأمرهم بالذكر والتسبيح من غير كلام مسموع، كما قال الله تبارك وتعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال الله سبحانه وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. كذلك هذا ليس هو وحي الله تبارك وتعالى. وكذلك في قول الله عز وجل في وحيه للملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، إلى آخر الآيات. فنحن نرى أن هذا الوحي ليس هو الوحي المخصوص الذي يخص به الأنبياء الكرام، كما أوحى الله تبارك وتعالى إلى السماء. قال الله تعالى: فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. كذلك يدخل في هذا وحي الله عز وجل ليوسف عليه السلام قبل نبوته في الآية التي سبق ذكرها: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، والله أعلم. كذلك يدخل في ذلك الرؤية الصالحة، فهي جزء من الوحي، إلا أنها ليست الوحي الخاصة بالأنبياء. مما سبق شباب نلاحظ أن الوحي هو إعلام وإلقاء بكيفية معينة من الله أو من غيره لأي شيء، لنبي، لملك، لإنس، لشيء من المخلوقات، لدابة، ويكون هذا الوحي بخير أو بشر. كذلك الوحي يطلق على طريقة الإعلام أو الإلقاء، كما ذكر الله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك قد يطلق على نفس ما يوحى به، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي. فلفظ أوحى من الألفاظ المتضمنة لمعنى القول، لذلك حرف أن الذي يأتي بعدها هو ما يسميه بعض أهل اللسان العربي بأن التفسيرية، يعني تفسر ما الذي أوحي به، مثل لفظ البعث والإرسال والكتابة والإشارة والنداء. مثلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا. فكلمة أن اعبدوا أو جملة أن اعبدوا تفسر هذا الوحي، تفسر هذه ما الذي بعث به الأنبياء. وكذلك: وناديناه أي يا إبراهيم. فأن هنا تفسيرية، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، فهذا تفسير. فالوحي هو إلقاء وإعلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. فأن هذه يعني كأنها تفسيرية، تفسر ما هو مضمون هذا الوحي. معهود الخطاب في القرآن والحديث يا شباب وفي كلام أهل العلم يبين أن الوحي المراد هو الوحي الخاص، وهو وحي الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه، فهو خاص من جهتين: أنه من الله وأنه لرسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إلى آخر الآيات.

قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال نعم. كذلك في الحديث المعروف حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل عليه السلام ليعلم الناس دينهم، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، كذلك هذا من الوحي. فنحن نرى أن هذه الصور هي من صور وحي الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله، ويدخل في ذلك أيضا ما جاء في حديث سعد بن هشام، أقصد حديث الحارث بن هشام، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية إتيان الوحي، قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة هو لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. يعني نحن نتكلم الآن عن كيفيات الوحي، وطبعا الحديث الذي هو بدء الوحي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب بدء الوحي، وهو الحديث الطويل في أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي أو من النبوة، هو الرؤيا الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا شباب مبلغ للوحي ومبين، ليس له أن يبدله ولا أن يكتمه ولا أن يتقول على الله، كما قال الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وبين الله سبحانه وتعالى ذم نوعين من الناس، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذا هو الصنف الأول الذي يتقول على الله. والصنف الثاني هو الذي يكفر بآيات الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فالذي افترى على الله الكذب وادعى أنه نبي وليس نبيا هو أظلم الناس، وكذلك من جاءته البينات ولم يؤمن بها. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كذلك شباب أحب أن أبين أن خلاصة ما جاء به الأنبياء والرسل هو الآيات والنذر. الآيات يدخل فيها الأحكام والتشريع والأخبار، وآيات الأنبياء التي هي دلائل أو براهين نبوتهم، وكذلك النذر والإنذار هو التخويف بما يمكن أن يتقى. والله سبحانه وتعالى قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وقال الله عز وجل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فهذا الإنذار فيه إخبار، فيه تخويف بما يمكن اتقاؤه، كما أن التبشير إخبار بما فيه سرور ويمكن الحصول عليه، ولكل من البشرى والإنذار أسبابها. وسبق أن تحدثنا عن معاني الآيات والنذر وأنها أجل ما جاء به الأنبياء، وأن كثيرا من الناس يحصر كلامه في دين الإسلام عن الآيات ويغفل الكلام عن النذر، والمقصود بالآيات الحجج، فيعتني بباب الحجج ويغفل الكلام عن النذر. وبعض الدعاة يتكلم كثيرا عن النذر دون أن يبين آيات الله تبارك وتعالى وحججه، والصواب هو الجمع بين الأمرين كما جاء الأنبياء والمرسلون بالبينات وبالنذر، جاءوا بما يخاطب العقل وما يخاطب القلب، بما يعني يقنع المرأة الذي يريد الهدى، وكذلك بما يخاطب قلبه. فسبق بيان كل ذلك، والله سبحانه وتعالى بيّن أن أصحاب القلب السليم هم الذين تنفعهم الآيات والنذر، أما الذين ختم على قلوبهم فإنهم لا تنفعهم لا الآيات ولا النذر، كما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فالله سبحانه وتعالى جعل الآيات والنذر لكل الناس، لكنه تبارك وتعالى بيّن أن الذين ينتفعون من تلك الآيات هم الذين يريدون الهدى ويطلبونه ويقصدونه. فأرجو أن ترجعوا في هذا المعنى إلى الدرس السابق الذي تكلمت فيه عن سبل الهدى، وبينت فيها أن براهين الوحي تجمع بين البرهان والحجة والبينة من جهة، والموعظة والتذكير، وتجمع كذلك الموعظة والتذكير والوعد والوعيد والنذر والبشرى من جهة أخرى، وأن الوحي يخاطب في الإنسان كل معنى يعتبر به، فهو تذكير للناس وتنبيه للغافل وتطهير للفطرة وإصلاح لفسادها، وكذلك هو شفاء لما في الصدور، يزيح عن القلب موانع الهدى من الجانب العملي، الجانب العلمي أقصد، مثل الجهل والريب والشك، وكذلك من الجانب العملي مثل الشرك والرياء والحسد والشهوة وحب الدنيا والافتقار لغير الله والتوكل عليه. فهذه الآيات والنذر هي أخص ما ينبغي أن يتعلم من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من خير المنتفعين ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من فقه في دين الله فعلم وعلم، ونفعه الله بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. وهذا آخر كلامي عن الإيمان بأنبياء الله ورسله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في الكلام عن أحد أو إحدى المسائل الكبرى من مسائل الإيمان، والسلام عليكم.